فذا يقبلها وذاك يهينها وذا يدنسها وجودا كالعدم. أخيتي خذي نصيحة من علت همتها حتى علت فوق القمم. الله ربي لست أعبد غيره ولست إمعة أوجه كالغنم. لست إمعة أوجه كالغنم. قال بيع الكتف قالت يلا. قالوا لذام قالوا يلا. سمعت بقوله موسى حضر فمثل الببغة قامت تكرر. قالوا قدمي. قالت نقدم. قالوا أخري. قالت نؤخر. لا بد أن يكون لك شخصية وهذه الشخصية لا بد أن توصلك إلى ما يعز قدرك هناك. أخيتي أنا عزتي مقرونة بشوق إلى الجنات وعظيم النعم. فأنوثتي ليست سبيل لفاسق لعري فلا جنة ولا ريح يشم. انظر العقل ولست أبيع حرير جنات بما هو دونها. ما يستطيع أن يقنعها الشيطان مثل ما ضمن كثيرات في حظيرته هناك ينظر إليها مثل العلم. إن عبادي ليس لك عليهم سلطان. تقول فأنوثتي ليست سبيل لفاسق لعري فلا جنة ولا ريح يشم. ثم تقدم لك نصيحة ملؤها القلب حبرها الدم. تقول سلي دعاة الشر ماذا قدموا لمن أطاعتهن غير الهم هم. نعقوا بمعسول الكلام فصدقت سلبت لباس الطهر صاحت أينهم. هل ينفعوها من سعوا لفسادها هل يحجبوها من عظيم ينتقم. فستعلمين غدا إذا ما زلزلت من في الجنان ومن تقطعه الحمم. فستعلمين غدا إذا ما زلزلت من في الجنان ومن تقطعه الحمم. وهذه قصة حدثني بها أحد المشايخ ممن نثق فيه ونحسبه والله حسيبه. يقول هذه فتاة وهذا الشاب تواعزا على معصية الله على مرأة ومسمع من الله فركبت معه في سيارته. كانت ضحكات لكنها حذرة وقلوب وجلة خوفا من الناس وفي ظل أمن من رب الناس سبحانه. وبعد أن أقنعها بأنه قد شغف قلبه بحبها وأنه طار هيمانا بها وقلبه مشتاق لها وساعده ثالثهما الشيطان فوافقت بعد خوف وتردد. بعد أن أقنعها أن السيارة لا تصلح للقاء لأن الناس حولنا والسيارات فبعد الخوف والتردد والإلحاح وافقت لكن بشرط أن يذهب إلى مكان آمن لأنها كانت تحس بخوف مكان آمن لا يراهما فيه الناس. فاستغل تلك المبادرة وقال مستهترا وبحيلته متظاهرا بثقته قال مكان لا يرى ما فيه الناس والله لا أخذك إلى مكان. ثم تبرأ منه لسانه قال مكان لا يرانا فيه الناس والله لا أخذك إلى مكان الله ما يرانا فيه. ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون. الله ما يرانا فيه. انظر وانظري إلى أين أوصلها الشيطان. رب كلمة يقولها المرء لا يلقي لها بالا يكتب الله بها عليه سخطه إلى يوم يلقاه. والله لأوديك المكان الله ما يرانا فيه. فسمعه من؟ سمعه الله. سمعه الله جبار السماوات والأرض الذي يراه الذي حرك قلبه وأجرى دماه. سمعه الجبار الذي خسف بقارون. سمعه الجبار الذي أغرق فرعون. فأطلق الجبار أوامره من فوق عرشه سبحانه

اللهم أشغله بنفسه وبالأسقام والأورام. اللهم يا رب العالمين. هذا وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف خلقه محمد صلى الله عليه وسلم. وفي الختام تقبلوا تحيات مؤسسة أضواء التوحيد للإنتاج والتوزيع، ونفيدكم بأن جميع الحقوق محفوظة، وأن ريع هذا الشريط لمشاريع خيرية. تم المونتاج والإخراج بمؤسسة المنتدى، الهندسة الصوتية والإخراج شمس الدين أبو أنس، ونخص بالشكر المنشد أبو ريان. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تكلم من شوق صمتي، أمراني حولي ترقبني، تتمايل بابا من صوتي. أكرمني ربي بصبري، أمشي بجلالي وبقصري. أكرمني ربي بصبري، أمشي بجلالي وبقصري. مدللة مسموع أمري، نفمات تلعب بشعري. أنهاري تجري من تحتي، وتكلم من شوقي صمتي. أضراري حولي ترقبني، تمايل طربا من صوتي. أنهاري تجري من تحتي، وتكلم من شوقي صمتي. أمراني حولي ترقبني، تتمايل طربا من صوتي. كم كانت تخشى وتصابر، تحضر ظلم النان القادر. كم كانت تخشى وتصابر، تحضر ظلم النان القادر. كم قامت تدعو فجزاها، حلل وثني وأساور، حلل وثني وأساور.